حي للصلاة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات نور وهداية، الإدارة والمبيعات، جدة، جوال رقم 0555654970، هاتف 252-3333، فاكس 252-3888. وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.